إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى هذه التلاوة مما يتيسر من سورة سبأ والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء لولا أنتم لكنا مؤمنين. استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناه فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة يزيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب صدق الله العظيم.